أدونا استكمال المراحل الأخيرة. كما أشكر عائلتي وإخواني وأخواتي وجميع الحضور على شريفهم حضور معنا في هذه الجلسة القيمة. و الأخير وبالحال لا يسعني لا أن أكون عند حسن حد جميع من دعمني وبالحال التمس من طلبة الشتوكا والطلبة المنتمين إلى هذه المنطقة الاهتمام بهذا التراث وهذه المواقع وكذلك البحث المقيم في هذا المجال أصدار بيان وتعريف لهذه الموضوع خاصة أمام نقص المصادر وكذلك الكتابات التي تتطرق لهذا المجال وبالحال سأكون عند تحت طلبهم في أي مساعدة. وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.